الله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي الا تذكرت يوما انت مدركه يوم الوداع شديد البطش والباسي ويوم وضعك في القبر المهين وقد غطوا عليك التراب بايديهم وبالفاسي ويوم يجمعنا والارض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس ويوم يفر كل امرئ من غيره هربا هل انت ذاكر هذا اليوم الناس سيذكر الله املاكا منادية هيا تعالوا الى رب مطعم الكاس هيا تعالوا الى بشر ايناس فاين الذين على الرحمن اجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس ودن غدا الايمان والاسلام بعد مثل ختام تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قالوا لإذاعة التلفزيون العربي والعالم الاسلامي والمقيم بمسهلة مركز صنطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وريحان وجنة نعيم. فسلام لك من أصحاب اليمين فأما to know. سلام لك من أصحاب اليمين وأم فنزل من حميم وتصلية جحيم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك بك العظيم إن هذا لهو حق اليقين بسم ربك العظيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك فسبح باسم ربك العظيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو إن هذا لهو حق اليقين العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو وهو بكل شيء عليم. هو الله، هو الله الذي لا هو بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي Oh. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. صدق الله العظيم. وهكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، تلا علينا قالوا لزعت التلفزيون العربي والعالم الاسلامي والمقيم بمسألة مركز السلطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. حضر السادة المعزين، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.